اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين. واجعلنا من السائرين على طريقه ونهجه إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. وبعد، فزلنا مع التعليم. ماذا أحب هذه المادة والله أستاذ؟ إن شاء الله تتحول إلى مهارات وظاهر لأنها مهمة. أحتاجين إلى هذه الظروف مثل في هذه اليوم. في درسنا الماضي ركزنا على قضيتين. القضية الأولى هي مستويات. نعم. التعليم. زرع المهارات. نعم. حفظ المهاري. ما هي مستويات زرع وتنمية المهارة عند الطلاب؟ وركزنا على قضية الطرق والأساليب التي يمكن استخدامها في التعليم. فبحثنا 16 طريقة يمكن استخدامها، وقلنا أن اختيار طريقة من هذه الطرق أو مجموعة من هذه الطرق ينبغي أن يراعى به عدة ظروف ومعايير ينبغي التنبه إليها، وهي مستوى الطلاب، البيئة التي تدرس بها، المدرسة، التجهيزات الموجودة حتى تختار الشيء المناسب، وإلا تختار الطريقة كما قلنا الكندية والطريقة التجربة والاختبار، وأنت ليس لديك بنية أساسية للقيام بهذا الأمر فأنت ستفشل. فإذا اختيار الطريقة الأنسب والأنجع والأكثر فائدة ليست عبثية واعتباطية، وإنما المدرس بيكون عنده من الحكمة والتقدير ما يجعله يختار الأنسب بمراعاة وضع الطلاب، وضع المؤسسة التعليمية، وضع أدوات التعليم، وضع المنهاج. بناء عليه يختار من هذه 16 طريقة ووسيلة في التعليم. اليوم أريد أن نركز على قضيتين قبل أن ننتقل الدروس. الدرس السبت القادم سيكون تطبيق عملي. الدروس اليوم النظرية ستتوقف. سيعد كل منكم درس. يلقي. في كل محاضرة سيلقي 2 من الطلاب. يعني ساعتين، كل أخ سيأخذ ساعة يلقي، ثم نقيم أداءه ونعطيه بعض الملاحظات والنصائح. إلا أنه نخرج الدروس القائمة دروس تطبيقية عملية. وعليها علامات، عليها 30 علامة من الامتحان النهائي. من لم يفعل ذلك لن يأخذها. تأخذ الطلاب الآخرين. من لم يقدم درس عملي سيكون نتيجته من 70 وليس من 100. أي في المقصود دكتور؟ سيحرم من 30 درجة. الدكتور ضياء، إلا أنه نحن ينبغي يأتي بخمسين من 70 لينجح. أنا أخرج. ليس 50 من 100. أنا أخرج تقريبا 13 أخرج. ما في إشكال. ما في تقدم على التسع. نستطيع أن نجعل الدرس الأول هو درس طرائق تدريس بدل البلاغة. تعطي به. وتعطينا درس بلاغة، ما في مشكلة. ماشي. تعطينا درس بلاغة. ما الذي سنركز عليه اليوم قبل أن ننتبه بالتطبيق العملي لأساليب وطرائق التدريس لدروسنا القديمة؟ سنركز على قضيتين. عمليتي لا يهمني حقيقة كثير من المعلومات، هي معلومات نظرية لو أخذتموها صعب عليكم أن تطبقوها، وخاصة أقول لكم وكما رأيتم أن هذه المعلومات هي معلومات غربية. صعبة نظرية كلها، معلومات غربية. مؤلفها سعودي، هو جمع قصة وينقل من هذه المراجع الغربية والتربوية، ثم أضاف بعض الأمثلة ذات البيئة الإسلامية فقط. ولذلك ما في كثير يعني هو عبارة عن أسلمة شكلية حل مناهج البحث، مثل مناهج البحث نفس الشيء لهذا العلم. أما لم تستخرج النظرية الإسلامية في أساليب وطرائق التدريس من تراثنا الإسلامي. صحيح. كل ما رأيتموه عبارة عن نظريات غربية، وقلنا هذا لا مانع منه في ديننا أبداً. لا نأخذ به. لأنه كثير من المعلومات النظرية نظريات ومعلومات حيادية، هي لا تخضع للأديان، اثنين ما دامت لا تخالف قواعد ثابته في الدنيا لا مانع ابدا ان نستفيد من هذه المعطيات والتجارب. اليوم الذي سنركز على شيء تطبيقي. الملاحظات العملية على جانبين. تعال. أسود يعني. والله أحب الأسود أنا. خلاص. وجهك أسود. أسود. حتى اليوم ما في نظارات. هذا واضح. حتى الأبيض ما في مشكلة. إن شاء الله صار عندك إشراق روح. عندك واردات يأتي ما لا يأتي به السابق حتى الشفاف عم يشوفه ما شاء الله الآن خلاص أهل الفتوحات دراك دراك دراك وصل حسس سسس لا حول ولا قوة الذي سنركز عليه الفرق بين الأهداف العامة ومستويات التعلم، الفروقات الدقيقة في تدريس بعض العلوم الإسلامية. مررنا على بعضها ولكن أنا أريد اليوم أن نمر على الكل. ماذا يعني هذا؟ افتحوا جميعا الأهداف التي وضعناها، الأهداف السلوكية الثلاثة، صفحة 63 أو قبل تقريبا. يلا يا بنات على السريع. سريع تدريس 63 المجال 66 6 رايحة فوق 7 و 8 الأرقام الهندية 6 كل 2 انتوا في المغرب لا لا لا احنا عندنا في المصحف احنا نشتغلوا بها في المصحف ما يعرف غير فرنسي فرنسي هنا 7 هي 7 57 على 50 هي الدورة 50 دائما طيب يا أخواني وأخواتي لاحظتم أننا صنفنا وقسمنا الأهداف التعليمية السلوكية إلى ثلاثة أقسام صحيح؟ المجال المعرفي الوجداني المهاري في إشكال فيها هاي؟ ما فيها إشكال وقفنا عليها كثيرا طب هل هذه هي الأهداف التعليمية؟ طب اخواني انتوا لما قرأتوا هنا هل هي هل ما كتب هنا اكتبي اسموها الاهداف التعليميه السلوكيه صح؟ نعم. طب هل هذا العنوان مناسب مع المعلومات التي وضعت هنا؟ هل التذكر هدف؟ نعم. اخواني مهاره التذكر مهاره الاهداف التعليميه لا. اهداف تعليميه الاهداف للتعليم نعم نعم التي ذكرناها المعلومه القيم المهارات نعم. هل هذا العنوان المعلومات المذكورة هنا هي أهداف ولا هي وسائل وسائل مهارات التذكر مهارات. الفهم التطبيق التحليل هل التحليل والترتيب هدف لا مهارة أسلوب عندما وضعوا لنا مستويات المجال المعرفي يعني المعلومات هل ما وضعوه هو أهداف ولا هي مستويات نعم مستويات مستويات التعلم صحيح وليس أهداف التعلم ابتداء من تذكر حفظ لأننا ذكرنا أن المدرس الناجح عندما يضع أهداف للدرس الذي سيعطيه ينبغي أن يراعي في الأهداف أن يوصل معلومات، أن يوصل قيم وأخلاق، أن يطور إبداع ومهارات الطلاب. طب هنا نجد إحنا كله تعلم، لاحظوا كل الكلام هنا تعلم، تذكر، تطبيق، تحليل، تركيب. حتى لو انتقلنا إلى المجال الثاني، الاستقبال أو التقبل، هل هو هدف؟ عندما يبدي الطالب رغبة بالتعلم، هل هو هدف؟ فهو سلوك شخصي، أنه أبدأ رغبة أن يستمع إليه. نغير العنوان اسمه. لكن الاستجابة، استجابة قالت وفي هذا المستوى يتعدى المتعلم من المشاركة العاطفية والاهتمام إلى المشاركة الفعلية. إذن هو فعل، هو ليس هذا. التنظيم، أنا هذا الذي أريد أن أنبهه وكنت أتمنى أن تنتبهوا أنتم له. هذا العنوان الأنسب له هو مستويات وليست أهداف. وليست أهداف، مستويات. نغير أين، كيف تصبح هدف؟ عندما نصل إلى النتيجة. نتيجة كيف تصبح هدف؟ أنا هذه مستويات، مستويات التعلم، مستويات الفهم، مستويات الإبداع، صحيح؟ تمام. يبتدئ من الحفظ أو من التذكر، درجات، وينتهي بالتقويم. هاي مستويات التعلم، أي أخذ المعلومات، درجات. هاي مستويات التعلم، مستويات التفاعل الوجداني أو الانفعال. عند المجال المعرفي ذكرنا أنه المدرس عندما يريد أن يدرس أحكام الوضوء، الإيمان بالملائكة، غزوة بدر، ينبغي أن يضع أهداف قبل أن يبدأ التدريس. وأعطيتكم مثال الأهداف التي وضعناها نحن في المنهاج الذي ألفناه. فقلنا الأهداف ما ينبغي تكون أهداف إعطاء معلومات فقط، والله هدفي أن يتعرف على أحداث غزوة بدر، أن يتعرف على من هو قائد المعركة، أن يتعرف على كم عدد الجنود، هذا كله معلومات. طب ما هي القيم الأخلاقية، الفوائد والعبر التي أريد أن يتعلمها من دراسة غزوة بدر إذا فضحها؟ وإلا أنت لست مدرس، أنت مجرد ناقل المعلومات. المدرس يعطي معلومة، يربي ويطور إبداع ومهارات الطلاب. فينبغي أن يكون بكتابة أهداف الدرس أن تراعي هذه الأشياء الثلاثة. فلاحظتم أنتم، فمثلا هنا حديث الأمور المشتبهات، حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين، وضعنا له أهداف. عزيزي الطالب، يتوقع منك بعد دراسة الحديث الثالث أن تتزود بالخبرات التربوية الآتية: الاطلاع على أهمية التعلم في الصغر وضرورته، هذه ليست معلومة، هذه قيمة، التعلم في الصغر. القدرة على المقارنة بين الحلال والحرام، المقارنة من أي نوع؟ المستوى عالي، لاحظوا بالإبداع، تحليل. بالإبداع، آخر شيء بالقسم الثالث بالمهاري، تحليل، مقارنة، يقارن الإبداع. لاحظتم الإبداع؟ لاحظوا لي المقارنة أين؟ هي تأتي في الفهم وتأتي من المستويات التمييز. تمييز والمقارنة، وين التمييز بعد المقارنة؟ تنظيم، تنظيم، تقويم، المقارنة مستوى عالي، القدرة على المقارنة بين الحلال والحرام والتفريق بينهما، التفريق وتمييز. إذا راعينا هذه القضية، مستويات الإبداع أو مستويات الفهم، تبين جوانب من وضوح الشريعة الإسلامية ومعالمها، تبين، التبين هو درجة عالية من التمييز والمقارنة، القدرة على ضرب أمثلة، إعطاء أمثلة، هي مستوى أيضا متقدم، هذا إبداع. التبين معلومة، المقارنة معلومة، القدرة على ضرب أمثلة في سياق توضيح الأفكار، تضرب أمثلة على الحلال والحرام، هو إبداع. هو إبداع، تكون أنت قادر تعطي أمثلة غير موجودة في الحديث على قضية الحلال والحرام من واقعة المعاصر. فلاحظتم، إذن عندما وضعنا الأهداف لم نضع فقط قضية مستويات التعلم، يتذكر، يفهم، يعدد، لا، أنت تحط. فعندنا فرق ما بين الأهداف العامة ومستويات التعلم. رجعوا انتم شوفوا امثله، افتحوا اي كتاب اي درس وشوفوا الاهداف. الاهداف العامه ان تضع اهداف تشمل المعلومه والقيم والابداع. انتبهوا، من الخطا ان يضع المدرس اهداف كلها تعليم. طب اين الاهداف الاخلاقيه؟ اين الاهداف التربويه؟ اين الاهداف المهاريه الابداعيه؟ فانت عندما تدرس احكام الوضوء ينبغي ان تراعي بوضع الاهداف ان تكون اهداف عامه من ضمنها مستويات التعلم الثلاثه التي رايناها هنا: المجال التعليمي، الوجداني، المهاري. انتبهتوا؟ والا خطا ان نركز على، فنحن نحول هذه المستويات الى اهداف. يعني عند المدرس هي هدف وهي هنا معلومه. انت عندما تعرف مستويات، انتبهوا الي اخوان، عندما تعرف مستويات الانفعال، مستويات التعلم، تصبح هدف انت لك كمدرس ان تصل الى مستوى من المستويات، ان تنتقل من مثلا الحفظ الى الفهم. ولكن هي في علم التربيه هي مستويات تعلم، ولكن انت كمدرس من خلال اعطائك للدرس اصبح من اهدافك ان تصل الى هذا مستوى. المستوى، اما هي كعلم هنا هي مستويات التعلم. اما عند المدرس هي اهداف، اصبحت اهداف اي يريد الوصول اليها، الانتقال من الطالب المجرد البصم. البصم يعني نحفظ كما هي من غير فهم، يحفظ والله سورة والضحى من غير أن يفهم أي كلمة منها. هذا أدنى درجات التعلم، مجرد بصم، هو قوي آلة يحفظ الكلمات. الدرجة الأعلى أن يفهم. الدرجة الأعلى أن يقارن بين سورة الضحى وآيات أخرى. الدرجة الأعلى أن يكون قادر على تطبيق عملية لهذه المعاني الموجودة في السورة. فالذي أريد أن أنبهكم إليه أن المعلومات هنا هي أقرب إلى مستويات التعلم، مستويات الانفعال، مستويات ماذا؟ الإبداع. وانظروا الكتابات كلها تدل على ذلك. كيف تصبح أهداف؟ عندما يرسل الأهداف الأستاذ هو الذي يراعي ذلك في كتابة الأهداف لكل درس فيحولها إلى أهداف. أنا هدفي اليوم أن أعلم الطالب المقارنة بين الأشياء. هي في الكتاب في علم التربية وعلم التدريس هي مستوى من مستويات التعلم، ولكن أصبحت هدف لي كمدرس لأنني أريد أن أنمي هذه المهارة عند الطالب وهي قضية المقارنة بين الأشياء. إذن هنا كمعلومة هي مستويات التعلم. أما إلي أنا كمدرس هدف، كمحاضر كمؤلف كتاب أصبحت هدف لأنني ينبغي أن أضمنها، أن أضعها عندما أضع الأهداف العامة للدرس. ما الفرق ما بين الأهداف العامة ومستويات التعلم؟ من يعرف؟ ما الفرق ما بين هذا وهذا؟ تتركز على عندما نقول أهداف عامة ماذا تتضمن الأهداف العامة؟ أنا ذكرت ثلاث مرات. ما الفرق ما بين الأهداف العامة ومستويات التعلم؟ مهارية وجدانية عندما أصوغ هدف أريد أن أدرس أحكام الوضوء كمدرس ناجح قبل أن أبدأ بالتدريس وأدخل إلى الدرس ينبغي أن أضع أقل شيء خمسة مستويات أهداف أريد تحقيقها من درس أحكام الوضوء. ما أدخل أتكلم عن الإسلام كل شيء، صار الوضوء هو الإسلام، ابتدأ بالوضوء وصل إلى ما شاء الله إلى السياسة. لا، أنا اليوم أحكام الوضوء، فضل الوضوء، دليله، أركانه. ما هدفي من تدريس هذه الثلاث أشياء؟ ينبغي أن أحدد ذلك قبل أن حتى لا أضيع كمدرس، وإلا أنت مدرس فاشل، أنت مدرسة عامة ولست تخصصية. تحط في الدرس أهداف محددة. ما هي هذه الأهداف؟ هي أهداف عامة. ماذا تشمل الأهداف العامة؟ مستوية ثلاثة أشياء كمدرس مهارية، معلومة، قيم وجدان، تربية وجدان، هنا مهارة، تنمية مهارات، المهارات والإبداع عند الطالب. هيك هكذا يفعل المدرس الناجح. لا تقول أريد أن أضع فقط أهداف للمعلومة، المعلومة هي جزء من التعليم الصحيح. التعليم الصحيح ينهض بأخلاق الطالب، التعليم الصحيح يجعل الطالب مبدع، لا يجعله مجرد متلقي يسمع يسمع يسمع يسمع ثم لا شخصية له. مش لا. وهذا ما نفعل بالتعليم التقليدي. أما مستويات التعلم هذه التي بين أيديكم، أنت قلت ستكون أهداف درس الوضوء كلها هي مستويات التعلم الأولى، المجال مثلا إذن هنا نغير وجداني مثلا، إذن هنا نغير خطأ العنوان. لا أنت حط ملاحظة، إذا نضع ملاحظة أن هذه هي مستويات ودرجات التعليم، التعلم والتعليم، مستويات التعلم والتعليم عند الطالب، هي مستويات للطالب. الطالب تذكر، الطالب فهم، الطالب قارن، الطالب ميز، الطالب شرح، الطالب أعطى أمثلة، طالب. أما هي بالنسبة للأستاذ هدف، هدف. إذن هي بالنسبة للطالب هي مستويات، توقفوا ملاحظة، هي بالنسبة للطالب مستويات التعلم والتعليم. لا هو ليس تعليم، هو لا يعلم طالب يتعلم هي بالنسبة للطالب مستويات للتعلم، وبالنسبة للمدرس التعليم، هي أهداف التعليم. تعليمية ينبغي مراعاتها عند وضع أهداف، أهداف عامة للدرس عامة. إذن هي أهداف عند هي أهداف عند عند المدرس متعلم. هي أهداف عند المدرس نعم. للمدرس أو المعلم. هي أهداف للتعليم عند المعلم أو المدرس عندما يضع أهداف عامة لأي أو للدرس، أهداف عامة للدرس تشمل الجوانب الثلاثة: المعلومة، المعلومات، قيم، القيم والأخلاق، وجدانية، تنمية المهارات والإبداع عند الطلاب. نعم. فهي بالنسبة للطالب هي مستويات التعلم والتلقي عنده، فهم، طبق، قارن. أما بالنسبة لي صارت هدف، لأن ربما غير موجود عند الطالب. الطالب تعود طوال حياته 6 ساعات المدرس يتكلم والطالب فقط يستمع. يسمع. أنا أريد أن أنتهي من هذا وأرتقي به ليصبح هو مشارك فاعل في الصف، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يعطي مثال، يستطيع أن يشرح، لأن الشرح هو مرحلة بعد الفهم، يناقش، ومرحلة بعد الفهم وبعد الحفظ. من يشرح أي هو فهم، عنده قابلية للتعلم، هو فهم الدرس، هو لديه مفردة يستطيع أن يشرح من عنده. ولكن دكتور اسمح لي واحدة، حينما نسمع مثل هذه المسائل نظرية، نعم، ولكن حينما يأتي الأستاذ ويجلس على الكرسي وتريد أن تناقش يقول لك أسكت أنت تعطلنا عن الدرس. طيب معناته هذا فيه خلل. المسؤولة هذه المشكلة، المسؤولة هذه المسائل نحن ما رأيناها. أحسنت، والله ما رأيناها. دليل في خلل أخي. لا صح؟ دليل في خلل، دليل في خلل. وأرجع وأقول لك ما السبب؟ السبب أنه الطالب الوعي، هذا من حق الطالب. أتمنى أن أريكم فيديو بس ما أعرف شلون يصلي. أنا والله قلتها بس رأيت فيديو لطالب أمريكي يعترض على نفس الكلام اللي ذكرته أنت. خرج من الصف طالب بالمرحلة الثانوية. صح. قال المدرسة أنا ما لن أستطيع الاستمرار معك في هذه المدرسة، نحن لا نرى منك إلا الصراخ والتذمر من الطلاب، وأنت طوال الوقت تجلسين خلف هذا الكرسي. صح. أنت لم تجذبينا، أنت لم تشجعينا على العلم، أنت ما تفاعلت معنا، أنت ما حببتينا بالمادة التي تدرسينها، ولذلك نحن لا كلنا غير مبالين. في قلب الطيب تجلس فقط والطلاب يلعبون بالموبايل والتليفون. فقال إذا أحببت، وتكلم بكلامه كأنه ما شاء الله، قال ها أنت تأتين إلى هنا لمجرد أن تمرر الوقت لتأخذ الراتب آخر الشهر، بينما هؤلاء الذين أمامكم حلم أمريكا، هم الأجيال التي ستصنع أمريكا. كلام شاب واعي جدا. قال أنا أستمر معك في هذه المدرسة. قال إذا أردت أن أعلمك كيف يكون التدريس الصحيح أنا جاهز. ما شاء الله. قال كأخرج، أخرج، يلا أخرج، أنهي محاضرتك وأخرج. والطلاب كلهم تركوا الآن مدرسة البارح، والله ربما أحدكم يستطيع، قام ضعوا ربما، جرب على اليوتيوب طالب أمريكي يعلم المدرسة كيف تدرس. لكن انه في تذمر انه انا عم بجلس معك ست ساعات مجرد انا يعني كرسي. هذا والله الشيء اللي صار في السنه الاولى كما دخلنا السنه الاولى. هذا اخي شوف واجب الطالب ان يلتمس من الاستاذ بادب هذا الامر طبيعي. ولكن المسؤول النهائي هو الاداره ان تقيم حتى لا يقع صدام ما بين الطلاب والمدرس. يكون اداره عند اداره عند متابعه والا ما اداره معنا. او جماعة عندنا اداره حتى لا يصطدم الطلاب مع المدرس. هذا لا يلغي حق الطالب ان يطلب بادب المدرس. بالادب نعم. تمام. هذا حق. لكن الطلاب الآخرين يعارضون. سيدي. لو كنا احنا واعيين ما وصلنا لهذا. لا ننتظر أخي فلان دايت ولا غير واعي ولا لا يبالي أن يأخذ موقف. من علم حج على من لم يعلم. ما تقتضى. قليلون أصحاب المواقف. يسر الله لك شيخ حسين. نحتاج حتى نفهم كيف سيكون التطبيق يعني. لك. ولذلك إن شاء الله سنرى أنا لأنا أقول لكم هذه الملاحظة حتى نستفيد منها إن شاء الله بالدروس التطبيقية في الأسبوع القادم. الآن بعض الأمور العملية المهمة جدا بدي إياكم الآن تذكروني بأهم العلوم الإسلامية لأنه هنا ما العنوان طرق أساليب وطرق تدريس تدريس التربية الإسلامية يعني علوم الإسلام يقصد بالتربية الإسلامية المادة الشائعة في بلادنا القرآن وحديث التي تشمل تقريبا كل العلوم الإسلامية فيها الحديث وفيها التفسير وفيها السيرة وفيها الأخلاق وفيها الفضائل. ما هي أهم العلوم التي يمكن للمدرس أن يدرسها؟ أهم العلوم الإسلامية طبعا أعطنا لغة أن يدرسها مو أن يدرسها تبعها أن يدرسها يعني قلت يا أستاذ قد يطلب منك أن تدرسها للطلاب اللغة العربية صحيح؟ القرآن الكريم أحسن القرآن شو يعني؟ تجويد يعني استنادا للحديث أيضا عقيدة أيضا أخلاق حديث تفسير حديث حديث تفسير أيضا فقه سيرة أصول فقه هو أصوله تاريخ سيرة أيضا تقريبا هذه أساسيات أساسيات علوم القرآن تدخل مع التفسير نقول لك هذه أساسيات العلوم الإسلامية التي يمكن للمدرس أن يطلب منه أن يدرسها للطلاب العلوم الإسلامية. لما تحدث الآن عن العلوم التطبيقية إنه مجال آخر طبعاً تدريس الفيزياء الكيمياء الرياضيات هذه كانت أساليب وطرق أخرى تتناسب مع نوعية العلم الذي يهمنا نحن الآن وهذا عنوان كتابنا هو أساليب وطرق تدريس العلوم الإسلامية. هذه أهم العلوم الإسلامية التي أدرسها لطالب الجامعة وأدرسها لطالب الثانوي وأدرسها للطالب وقد أعطي بها محاضرة عامة للناس جميعا محاضرة تثقيفية درس عام في المسجد درس عام في المسجد حول أحكام فقهية درس عام في التفسير درس عام في السيرة النبوية. هذا الأمر حقيقة يشمل المتخصصين والعوام يعني سواء كنت أدرس أكاديمياً أي طلاب جامعة طلاب مدرسة طلاب معهد أو أدرس درس عام في منتدى في معهد في مسجد درس عام للناس كلها. هل أدرس جميع هذه العلوم بطريقة واحدة؟ أنا خصصت درس خاص في المرة الماضية إذا تذكر لما تحدثنا كيف ندرس التفسير وكيف ندرس الفقه قسمنا العلوم إلى قسمين فقلنا العلوم الإسلامية في طريقة تدريسها يمكن أن نقسمها إلى صنفين أو ثلاثة صنفين أساسيات ولكن ثالث وتكملة علوم نصية أحسن نصية. علوم نصية مشترك غير نصية أو علوم عامة غير نصية سميناها سردية سميناها سردية أو عامة. العلوم النصية قرآن أي نصوص شرح نصوص النصوص حديث قرآن. قلنا هذه لا تدرس بنفس الطريقة. عندنا قسم ثالث قسم خاص بعض العلم. أما بشكل عام عندما يطلب منا تدريس أي علم فوراً أنت انظر هل هذا العلم فيه شرح نصوص تفسير نصوص ولا مجرد معلومات تسرد خلف بعضها وراء بعضها. من يعطينا مثال على العلوم النصية؟ تفسير حديث الشعر دراسة الشعر نقد الأدبي أحسنتم النثر. هذه نصية. لماذا نصية؟ لأن الدرس كله قائم أو مرتبط بنص أمامك يطلب منا تحليله وشرحه تحليل مفصل ابتداء من المفردة الغريبة وانتهاء بالاستنباطات، فأنت ستمر على عدة مراحل، ولكن بالنهاية الكلام كله يدور حول سورة الضحى حديث إنما الأعمال بالنية. الكلام كله مرتبط بنص معين، بينما مثلا لو قلت الكلام اليوم حول سنن الحج لا هو درس فقط، قد آخذ بمعلومات من القرآن، معلومات من السنة، معلومات من كتب الفقهاء، معلومات من المحدثين، معلومات من السيرة، من كل المصادر العلمية، ليس فقط هو نص فسره. هذا يعني أنني لا أستخدم الأدلة. طب هذا غير استخدام الأدلة النصية، غير مسألة العلوم النصية، هذا أمر ثاني. استخدام الدليل سيكون بكل العلوم، لأن بنية الحديث عن علوم إسلامية. أنا أتحدث كيف أدرس علماً كاملاً، مثل وين الكتاب؟ اسم الحديث، كتاب عبارة عن 200 صفحة كله بتفسير مجموعة منتقاة من أحاديث رسول الله كله. لاحظوا في بداية كل درس وضعوا لك أول شيء نص الحديث، أول كل درس نص الحديث. نعم. طبيعي أن يعني هو تفسير نص، نص شرعي، إما قرآن وإما سنة. وفي العصور المتأخرة أصبح تفسير نصوص الأئمة، يضع لك متن أبي شجاع هنا، متن الأجرومية مثلا، ويفسر لك وكأنه نص، شيء طبيعي، صار تفسير نص. نعم. يوجد كتب صحيح. يوجد كتب مثل هذه. متن فقهي أصبح متن علمي عامة. في عندنا نص شرعي، في عندنا متن علمي، حتى ما تنسوا ما سأضعه لكم متونه علميا. جوهرة التوحيد، البيقونية، ألفية ابن مالك، الشاطبية في القراءات، بمثابة نص أصبحت مفسر. هذه بحثنا كيف تدرس وهي وما هي المراحل وكتبناها وجربنا ذلك وأريتكم نماذج ثم كيف نوزعها. أو علوم غير نصية مثل العقيدة، الأخلاق، السيرة، الفقه، السيرة. المعلومات الموجودة ليست هي تفسير وشرح لنص مثبت في أعلى الورقة في أعلى الدرس أقوم بشرحه، لا، هي عبارة عن معلومات تسرد خلف بعضها. قلنا هنا أيضا كيف نوزع المعلومات داخل، عندما أقول أحكام الصلاة، طيب أحكام الصلاة عندي تقريبا أكثر من 6 أو 7 عناوين رئيسة لهذا الدرس. عندي تعريف الصلاة، حكم الصلاة، أركان، تاريخها، أركانها، شروطها، سننها، مكروهاتها، نواقضها، طيب خليط من المعلومات كبير، أصبحت 10 عناوين. كيف أرتبها؟ ماذا لو بدأت بنواقض الوضوء قبل أن أعلم الأركان؟ ماذا لو بحثت سنن الصلاة قبل أن أعرفهم ما الدليل على وجوب الوضوء؟ يقول يا أستاذ تقول لي عن سنن الوضوء، أنا لا أعرف هل الوضوء يعني شيء واجب علي أم هو مجرد نظافة عامة؟ أنه خلل مني. لو حديث هو بداية في المقدمة عن حكم الوضوء في الإسلام، هل هو مجرد أدب عام من آداب النظافة ولا هو فريضة إسلامية؟ فقلنا أن هناك أيضا منطقية وعقلانية ورشد عند الفقهاء عندما قاموا بترتيب تصنيف المعلومات من الأهم إلى الأقل، أو من الكل إلى الجزء، أو من الجزء إلى الأقل، تفترع المنطقية بالتسلسل في المعلومة. وإذا تقول أستاذ فاشل ووضحنا ذلك، كتبنا إذا تذكروا العناوين تبع درس الفقه وعناوين درس التفسير، وقلنا أين ترتب 1، 2، 3، 4 رتبناها. أنا الذي أريد أن أقوله مراعاة الخصوصية لا تدرس، وإن كانت علوم إسلامية لا تدرس كلها إلا بمراعاة الخصوصية. أول قسم كما قلنا العلوم النصية ينبغي أن نراعي ذلك، لأنها كلها عبارة عن تفسير نص. القسم الثاني معلومات ستسرد، هناك منطقية بتقسيم وتوزيع وترتيب المعلومات ينبغي أن يتنبه لها. الآن سنأتي إلى بعض العلوم الخاصة. هل يدرس مثلا علم التجويد بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة؟ لا، هذه علم التجويد صحيح؟ وهو علم أساسي. نعم نعم نعم نعم، الطلاب الصغار والطلاب الشباب والشباب عندهم الآن تعلم تحفة الأطفال عن التجويد. تحفة الأطفال، هل يعلم التجويد بطريقة العلوم النصية ولا بطريقة العلوم غير النصية؟ نصية. غير نصية. كيف هذا؟ شوف شرح. أنت الآن مطلوب منك أن تعلم اليوم أحكام النون الساكنة والتنوين، كيف ستفعل ذلك مع طلاب بعمر 12 عاما؟ شرح. احكي لي خطوات عملية حتى ما نبقى بالتنظير. درس أحكام النون الساكنة والتنوين، ما الذي ستفعله مع الطلاب؟ أحكام النون يعني اشرح لي ماذا ستفعل بالطلاب؟ بالضبط. نعم، ماذا ستعطيهم أولا؟ قلت أقوم بتعريف تعريف تعريف أحكام النون الساكنة. نعم. بعدين أعطي حكم أحكام النون الساكنة. طيب، شروط هل هذا جعلهم يجودون بشكل صحيح؟ نعم. هذه كلها إلى الآن تتبع أسلوب العلوم غير النصية، صح؟ ترتب المعلومات، ولكن ما وصل إلى تدرج ما وصل العلم، هذا مجرد معلومات. علم التجويد ليس كذلك، بعدين تطبيق على التجويد ليس كذلك، علم القراءة ليس كذلك، التجويد غير القراءة، كما لا يدرس نفس الطريقة. ما الذي ينبغي أن أفعله بتدريس مثلاً القرآن والتجويد والقراءة؟ تجويد علم القراءة، ما الذي ينبغي أن أفعله؟ كنت مدرس للتجويد أو مدرس للقراءة؟ تطبيق، في الأخير يكون تطبيق. كل فرصة أن أجمع ما بين ماذا؟ معلومات. المعلومات تطبيق. ليست معلومات، هذا العلم كله مختلف، هو علم يتلقى بالمشافة. هذا العلم قوامه على التلقي من العلماء. إذا تجلس على اليوتيوب ولا تحفظ كتب التجويد في العالم، إذا لم تقرأ على عالم مجاز متقن لن تستطيع تعلم التجويد كعلم دقيق، ربما تجود التجويد عام. أما أن تقول أن أخذت العلم كما هو، تحتاج إلى إنسان متخصص. ففي علم التجويد لا يكتفى بالمعلومة، وإنما أنت مضطر للجمع ما بين أن يكون نصف الدرس معلومات نظرية وفق هذه الطريقة، وتضيف إليه التطبيق العملي. ممكن ملاحظة شيء أستاذ؟ ممكن ملاحظة في هذه النقطة. ربما كمان هم عشان ما تنسوا علم احتوائي القوافي والشعر. هذا الدعاء أوزان الشعر. تفضل. يعني ممكن في هذه النقطة في هذه، هل يعني هنا في التطبيق، هل يعني الأستاذ يلقي يعني يلقي التجويد، يعني يلقي كيفية إلقاء التجويد، يعني كيفية لفظ التجويد يعني طيب تكون من عنده هو، أو يعني يترك الطالب يجود ثم يصح له، يعني كيف تكون الطريقة؟ لأني نعلم طريقتين. في بعض الأحيان أنا أكون ما الذي أفعله عندما أجد مثلا خاصة من الطلاب الذين ولدوا في بلجيكا مخارجهم بها إشكال، ما الذي أفعله؟ أقول لهم سأقرأ أمامكم عما يتساءلوا وأنت فقط حاول أن تقلدني. تقلدني حتى يسمع مني أول شيء لفظ صحيح. هذه طريقة جيدة. أما عندنا الطريقة الأخرى ربما أجد ما شاء الله لفظهم صحيح، يعني تختلف هنا لفظهم صحيح. طيب ما الفائدة إذا لفظهم صحيح ولا يعرفون يقرؤون اللغة العربية؟ كيف سيقرأ من القرآن؟ سأضطر أنا هنا أيضاً أعلمهم القرآن مشافهة، أنا أقرأ وهم يرددون خلفي عشرة مرات يحفظون السورة لا يعرفون القراءة. فلست دائماً أقرأ فقط لتعليم التجويد، حتى أيام تعليم كلمات القرآن نفسها لأنهم لا يستطيعون القراءة من المصحف، فأنا مضطر أعلمهم شفاهة. وهذه أنجح طريقة للمبتدئين، وخاصة لمن لا يعرف العربي وخاصة للصغار. الصغار لا يعلمون إلا بهذه الطريقة. من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات ولو كان يعرف العربية لا تحفظه إلا مشافهة. سيتعلم التجويد كما يتعلم العربي الأصلي الفصاحة والبلاغة والفصحى من غير أن يتعلم من علم النحو، لأنه تلقى منك اللفظ بشكل صحيح، فهو يتعلم التجويد تلقائيا لا تضطر أن تعطيه قواعد. هنا لا يعرفون ذلك. فإذا في بعض الأحيان أنا أن أقرأ وأنا أراعي وضعه، أن أقرأ لأنه لا يعرف كيف يلفظ، أنا أقرأ في بعض الأحيان لأنه لا يعرف اللغة العربية سأضطر لي أن يحفظ سماعا. 2 ربما نعم هو يقرأ وأنا أصحح. في بعض الأحيان لا، أجمع ما بين الطريقتين، هو يقرأ وأنا أصحح، فيما لو أعاد وأخطأ سأضطر أن ألفظ مثل امبارح. عند الطلاب كلهم ما شاء الله حفاظ وحفظهم متين وما شاء الله أداؤهم ومخارجهم متميزة، فقط ولكن تأتي بعض الكلمات مثلا كلمة مخمصة كيف تلفظ؟ مرت معي امبارح كلمة صعبة مع أنه طالب ما شاء الله متميز ما استطاع أن يلفظها حتى أعدت مرة حتى أعدتها خمسة كانت راء مرققة بعدها راء مشددة راء مفخمة وبعدها راء مرققة مشددة. المهم ما استطاع أن يلفظها حتى أنا قرأتها ثم أعادها 3 مرات حتى استطاع أن يؤديها بشكل، مع أنه مجهز يعني حافظ ومتقن ومخارجه أنا أتحدث به أي قارئ منه، ولكن هناك بعض اللمسات التخصصية الدقيقة تفوته، فيحتاج أن يقرأ أصحح أو أي أن يسمع مني أيضا أصحح له، وهذا يعني وارد. إذن هذا قسم خاص جمعنا به ما بين طريقة العلوم غير النصية لأنني مضطر ومن الخطأ أن أعلمه، خاصة طالب متقدم، طالب صغير نعم أعلمه شفاها، أما مثلا طالب بعمركم هل من الصح أن أعلمه فقط أن يطبق التجويد وهو لا يعرف ما هي أحكام النون أحكام الميم أحكام المضغ؟ وهذا يفعله كثير من المقرئين والأساتذة في بلادي، تراه ما شاء الله حفظه متقن تجويده رائع، تسأله أي سؤال بالتجويد أو القراءات لا يعرف، هذا فشل. واشتهم المشارقة بالعلم والتدقيق والتحقيق مع الأداء، بينما اشتهر مثلا المغاربة بحفظهم وأدائهم المتميز ولكن ليس لديهم معلومة. هذا خطأ، هو مجرد يعرف يطبق، فمن أين أتيت بهذه القاعدة؟ لا يعرف، هكذا سمعها من شيخي. تقول له ما أصل الإمالة في اللغة العربية في رواية ورش؟ ما يعرف. من أين جاء؟ قراءة قرآنية متواترة يعني. لماذا حمزة يسهل الهمزات؟ لماذا أبو عمرو البصري مشهور بالإدغام الكبير ولو كانوا متحركين؟ ما يعرف، خطأ. فبعلم التجويد ينبغي أن تجمع ما بين المعلومة النظرية للكبار، ما بين المعلومة النظرية وما بين التطبيق، وإلا ما هذا درس التجويد؟ مجد والله أن تعلمه اللفظ من غير معلومة أيضا هذا ليس علم، هذا مجرد هو أصبح ببغاء يردد. تقول له لماذا هنا يلغن حركتان؟ ما يعرف. واعتاد أن يسمع أنه هنا بناء يعني خطأ. لماذا تمد هنا؟ ما الفرق؟ لماذا هنا؟ ما الحكم هنا؟ لا يعرف، ولكن يمد وصح خطأ. هذا ليس علم، هذا مجرد مردد. في علم التجويد وعلم القراءة ينبغي أن نجمع ما بين القاعدة في تدريس القاعدة على طريقة العلوم غير النصية والتطبيق. طيب، ملاحظات دقيقة أيضا. إحنا في العلوم النصية، أنا أمامي الآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق. كيف أبتدئ؟ ما هي الخطوة الأولى في التدريس؟ من يعرف؟ أنا اليوم مطلوب مني أن أدرس تفسير سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو مطلوب مني تدريس حديث الحلال والبين والحرام، ما الخطوة الأولى؟ أحسن، كيف؟ كتابة، اكتب الآية. كتبناها، جيد. ينبغي أن يكون قلنا من الطريقة الأفضل أن يكون مكتوب، إما خطا وإما على لوحة، وإما أن يعرض على وسائل العرض الحديثة. مهم أن يكون النص موجود. ما موجود أقل شيء يفتح الكتاب أمامه ويقرأ، ما موجود كتاب تأتي بمصاحف تكون، مهم أن يكون النص أمامه. ما ينبغي أن تعجز، هذه خطوة إجرائية. ما الخطوة العملية بعد ذلك؟ ضبط النص. يعني كيف ضبط؟ بقراءته وتأكد يعني ضبط النص. طيب، قصدك ضبط قراءة النص. أي أهم خطوة أخوان انتبهوا، كثير من الأشخاص لا يفعلون ذلك، يبتدئ بشرح الحديث والطالب لا يعرف فقط الحديث بشكل صحيح، فيجعل الفاعل المفعول به والمضاف إليه منصوب والحال مجرور. أنت تتعامل مع تفسير نص شرعي، أول خطوة من خطوات التفسير الصحيح أن تقرأ صح. وإذا جعلت الفاعل مفعول به تغير المعنى، وجعلت الحال مضاف إليه تغير المعنى، وأنت تقول تفسير النصوص أي شرحها بطريقة علمية صحيحة. أول خطوة ربط النص بالقراءة. من يقرأ؟ فليقرأ الأستاذ، أن يقرأ الطالب. أستاذ أولا. أستاذ أولا. أستاذ أولا. لو كان عندي طالب متميز جدا ما شاء الله بتجويده وحفظه للقرآن، هل من مانع أن أطلب منه أن يقرأ أول واحد؟ لا بالعكس، يعني أن الطالب هو مشارك بالدرس. إذا كان عندك طالب متميز، ولكن حاول ألا تركز عليه دائما حتى لا تشوشه، تحدث تفرق وغيره بين الطلاب. حاول أن تنتقي ثلاث أو أربع طلاب متميزين للقراءة، ما وجدت غيره تقرأ مرة أنت ومرة، لا تجعله دائما أن الطلاب يلاحظون ذلك. إذا ضبط النص، إما أن يضبط الأستاذ وهو الأصل. طب إذا الأستاذ ما بيعترف شو مساوي؟ من ألعب. حقيقة. روح تعلم بعدين أرجع. المشكلة. فاقد الشيء لا يعطي. هذه يعني أقول لكم يعني حقيقة هي كنت تقول. فأنا أنصحكم بشكل متجرد. يعني أنت كنت تعطي أخي الآن نظام الحكم في الإسلام. محاضرة كثير كبيرة ولا يعطيها إلا إنسان بروفيسور متخصص نظام الحكم في الإسلام. فإذا ابتدأت بهذه المحاضرة الطنانة الرنانة المهمة ثم وجدوك تخطئ بقراءة الآية والأحاديث، ماذا سيفعل الجمهور؟ ينصرف. إذا كثير محترمين بينصرفوا أو بدلوا ساكتين. صح. إذا مشاغبين بيصفروا أو بيعلقوا أو بيشتروا طماطم أو بيصحوا له، ستسقط المحاضرة، سيسقط المدرس. ستحدث عن نظام الحكم في الإسلام وأنت آيات الحكم وأحاديث الحكم في الإسلام لا تعرف أن تقرأها جيدا، يعني عيب كبير، خلل منهجي، تسقط. ولو كانت محاضرة قيمة، يعني ولو تكون مجمل بإدراك مهما كنت. فصح. أمير الدبلوماسية والفلسفة ستسقط من أعين المستمعين، لأنك أخطأت بشيء الإسلام. أنت تقول نظام الحكم في الإسلام، معناته أنت أخذت هذه المعلومات من القرآن والسنة. إذا كنت بالنص الشرعي غير قادر على ضبطه وقراءته، فتجدونها في القنوات العلمية. بروفيسور، وزير تعليم لا يعرف كفر، رئيس. اللهم صل على النبي ما شاء الله، شو فصاحة، شو بلاغة ما شاء الله، رؤسانا شيء شهي. الفعل. يعني تجعل بالفعل أننا في مأوى عجز ولسنا في دولة للأسف. والله من هنا تعرف يعني والله للأسف كيف وصل الحكم. يعني ولذلك ضبط النص هو أهم خطوة. كمدرس ما بتعرف تحترم حالك بالبيت، تحضر تفتح اليوتيوب، تفتح الكمبيوتر، تسمع النص من قارئ مفتي، من شاوي، حصري، عبد الباسط، مصطفى سسمع، قرأها أنت عدة ثلاث مرات مع القارئ حتى أقل شيء ما تخطئ أمر. إذا ما بتعرف الجول ما تخطئ، بس فقط بقراءة الكلمة. فالضغط إذا إما أن يكون من المدرس وإما أن يكون من الطلاب، إذا كان لديك طلاب متقنين جيد. كذلك الحديث النبوي، كذلك المتون العلمية، كذلك النصوص الأدبية. ينبغي أنت أن تضبط أولا قراءة الأبيات الشعرية قبل أن تشرحها وأن تستنبط منها الإعرابات والصرف والأوزان والقوافي وما شابه ذلك. واضح؟ نعم. عندنا علم أيضا له خصوصية، هو علم الجرح والتعديل. جرح والتعديل مصطلح حديث. في عندي علم أيضا علوم تحتاج إلى تدريب وتطبيق عملي، اللي هو علم التخريج، علم الحكم على الحديث، علم المصطلح. العلم المصطلح هو معلومات نظرية، ولكن ينتج عنه جرح وتعديل، ينتج عنه حكم على الحديث. سأضع لكم بطريقة تسلسلية. صحيح؟ أنا عندما تعرفت على أنواع الحديث، صحيح، ضعيف، حسن، متواتر، مشهور، أنا أريد أن أخذ هذه المعلومات وأستطيع أن أستخدمها للتأكد من بعض الأحاديث المستخدمة في الكتب الفقهية، في كتب العقيدة، في الأخلاق. هل مجرد معرفتي لعلم المصطلح يجعلني قادر على الحكم على الأحاديث؟ لا. ينبغي أن أكون قادر على الشرع. أولاً تخريج متون الحديث من مصادره، يعني من كتب الحديث. اثنين، تحديد الإسناد والرجال في دراسة الرجال والحكم عليهم، الجمع بين المعلومات، إخراج حكم بذلك. على الحديث هي مهارة، هي ليست معلومة، هي مهارة. هي بدي أخرج الحديث من مصادره، أريد أن أعرف أين هو موجود. هل هو موجود بالبخاري، بمسلم، بالترمذي، بالنسائي، بابن داود، بالسند أحمد، بمسند أحمد، بمسند الدارمي، صحيح؟ بعد أن أصل إليه بمنبعه أستخرجه مع إسناده، ليس مجرد حديث إنما الأعمال بالنيات. من هم الرجال الذين رووا هذا الحديث؟ ثم أقوم بدراسة كل رجل لوحده في علم الرجال، أي في تراجم الرواة. هنا كمان هي مقدرة أن أستخرج الاسم من كتب الرجال. ماذا قال المحدثون عن هذا الإنسان، عن يحيى بن معين مثلا؟ جمع معلومات عنه، جمع المعلومات عن كامل الرجال وكامل الحديث. الآن هنا الخبرة النهائية أن أستطيع باستخدام جميع هذه المعلومات أن أقول ما هو مستوى هذا الحديث، هل هو متواتر، هل هو مشهور، هل هو صحيح، حسن، ضعيف، معل، مرسل، مقطوع. واضح؟ هذه المهارة. لا يكتفي هنا معلومات علم المصطلح، هو هنا علم نصي، أما علم الحكم على الأحاديث وتخريج الأحاديث هذا علم مهارة لوحد. تجمع به ما بين المعلومة اللي هي علم المصطلح وما بين التطبيق العملي اللي هو تخريج الأحاديث والحكم عليها. فما ينبغي الاكتفاء بمجرد إعطاء معلومات حول موضوع علم المصطلح هو حول الموضوع من مواضيع علم المصطلح. لا، أيضا ماذا يكون عندنا علوم تحتاج إلى مهارات إضافية؟ حكينا عن التجويد، عن القراءات، عن المصطلح والتخريج أيضا. شرح وتعديل، البحث في جرح وتعديل، جرح وتعديل، دراسة الرجال، يكون الفقه كيف؟ يعني أيضا تحتاج إلى النص وتحتاج إلى أخلاق دليلة، أخلاق استشهاد، أما هو ليس أصل الدرس مرتبط بنص. انتبه، هاي فرق. هل أنت رعيت نفسي أن معي نبهت إلى هذه المسألة؟ كوني أستخدم أدلة داخل الفقه لا يعني أن هذا علم علم نصي. علم النصي بمصطلح، ليس بمصطلح، بمصطلح طريقة التدريس، ليست المعلومات مرتبطة بنص يوضع أول الدرس. قرآن، سنة، متون علمية، أبيات شعر. هذا لا يعني أني لا أستخدم النصوص أثناء الدرس. في فرق. عندي مثلا العلم الذي هو علم البحث العلمي. علم البحث العلمي. كيف أكتب حلقة وبحثاً علمياً؟ ليس أصبح علم مستقل الآن؟ كيف أستخرج المعلومات من وأصنف المعلومات في بحثي ودراستي؟ فن كتابة الأبحاث والدراسات الإسلامية، هذا أصبح علم. كيف أصل إلى المعلومات في المصادر؟ كيف أكتبها في بحثي وأوثقها؟ أقول أخرجه البخاري، هذا الكتاب موجود بالفقه الإسلامي للدكتور أبي الزحيري، هذا موجود بكتاب ابن حجر، هذا موجود بفتح الباري، هذا علم. هل أكتفي بمجرد المعلومات حول فن كتابة الأبحاث العلمية؟ بمجرد معلومات نظرية. فن كتابة الأبحاث العلمية هو فن يحتاج إلى تدريب عملي. كيف أرجع إلى المراجع العلمية والكتب وأستخرج منها المعلومات ثم أقوم بتوثيقها؟ عندما أقول هذه المعلومة أخذتها من كتاب الحاوي للماوردي، بدي أعرف ما الذي أكتبه في الحاشية. يكتب اسم الكتاب، اسم المؤلف، رقم الجزء، رقم الصفحة. بينما مثلا عندما أكون أخرج حديث أكتب اسم الكتاب، الباب، الكتاب، الباب، صحيح، رقم الحديث. ما لي مضطر أكتب الصفحة والرقم الصفحة ورقم الجزء، أكتب رقم الحديث. أنا تختلف من طبعة إلى طبعة. انتبهنا؟ هذه كلها مهارات. اسم إذا أيضا هنا المصطلح، عندنا هنا أيضا علم علم التخريج وعلم مهارات كتابة الأبحاث والجامعية. لا هذه معلومة ومهارة. معلومات كيف أجمع المعلومات، كيف أصنفها وأقسمها، ومعلومات كيف أو خبرة ومهارة كيف أتعامل مع المصادر والمراجع والمكتبة العربية والإسلامية. مثلا طيب مثلا الإعجاز، نعم الآن صار هناك أساتذة يعني متخصصون في الإعجاز، نعم يعني هذا أيضا علم يحتاج إلى طريقتين. من أي ناحية؟ يعني من الناحية أنه يسرد المعلومات ويستند إلى نص ويعرض آراء ويأتي بنتيجة أنه صارهم تطبيق تأليف، نعم أنه يحتاج الناس إلى المصادر الأجنبية والمصادر العربية والإسلامية، ثم يقوم ببحث مثلا حول تشكل الجنين في بطن الأم أو علم المذاهب الفقهية، ولكن هو ليس يعني هو أقرب لهم يعني مذاهب الفقهية نفس الشيء أبحاث هي أبحاث يعني هو مثل الفقه يعني يجد الفروقات والخلاف والترجيح بين كله يبقى في العلوم النصيه ما في شيء، اما التطبيق اين التطبيق؟ يعني يحكم على مساله من خلال دليل العام والنص ويكون تداخل بين الاثنين غير نصيه ابحاث. هو قصده ان قلنا استخدام النصوص في الاستشهاد والاستدلال لا يعني انه علم النص نص. تخرج عن مفهوم علم النص ان العلوم الاسلاميه كلها ماخوذه من النصوص، ارجع الى مفهوم عند التربية. لا عفوا أنا قصد يعني مثلا يكون النص هي مهارة الترجيح أصلا، يكون النص هو قول أحد الفقهاء، نعم يعني قول الشافعي في المسألة هذا هو دليل، لا يكون هذا هو النص يعني كما قلت مثلا في المتون، نعم صح أصبح تفسير متن هذا هو كمثلا منهاج الطالبين في فقه الشافعي هو المعتمد مثلا في الفتوى الشافعية منهاج الطالبين للإمام النووي، نعم تلاقي كل مغني المحتار شرح منهاج الطالبين، إعانة الطالبين شرح منهاج الطالبين، شيء طبيعي أصبح شرح لمتن علمي، شرح ألفية ابن مالك، شرح الشاطبية، شرح البيقونية، هذا شيء طبيعي صار هو عبارة عن شرح متن وكأن نضع نص أمامنا ونفسره، رغم أنه متن يعود إلى ولكنه في النهاية نحن نتعامل مع نص، كلمة نص أي كلمات يدور حولها الدرس وليس مجرد سرد معلومات متنوعة. أنا عندما أقول سأشرح ألفية ابن مالك من الطبيعي أن أول ما تبدأ به هو الكلمات الغريبة، ثم تعطي معنى إجمالي لهذه الأبيات، هذه الأبيات تتحدث عن الفاعل لا تتحدث عن المفعول به، هذا معنى إجمالي للأبيات، ثم تبدأ باستخراج أحكام الفاعل وحالاته وهذا كله يبقى تفاصيل، ولكن أنت بنيها تفسر مصر ألفية المال، أبيات شعر، واضح؟ هذا الأمر تجدونه هناك بعض المعلومات الخاصة حول الخصوصيات بتدريس بعض العلوم الإسلامية في آخر الكتاب بعد الجدول، كيف تدرس علم التفسير، كيف يدرس علم التجويد، هو حط ملاحظات عامة ما كلها دقيقة، ما تحدثنا عنه هو أدق. كيف يدرس عن التفسير، كيف هكذا التجويد، التفسير، الفقه، صفحة تقريبا بالمية وعشرين بالمية تقريبا طريقة تدريس القرآن الكريم 114 فروع التربية الإسلامية صفحة 113 وهنا تبتدئ يعطيك بعض الملاحظات والفروق كيف ندرس كل علم لوحده، ولكن حقيقة يعني ليست معلومات احترافية دائما، معلومات تقريبا متداخلة. لاحظتم أين؟ 113 كيف ندرس التلاوة، وضع لك بعض الملاحظات يمكن الاستفادة منها. جيد. كيف ندرس التفسير؟ احنا كنا تحدثنا عنه. لو سمحت يعني إلى الآن أنا بالنسبة لي يعني ما توضحت الفكرة كيف ستكون أسئلة في الامتحان، يعني أنا أجد مثل ما قلت في المرة السابقة أن هناك كثير من الحشو في الكتاب، ومحاولة التلخيص يعني أيضا ستكون متعبة. لا ليس متعبة لأن الفكرة الأساسية معروفة وفكرة الشرح واضح. أنت احفظ الفكرة الأساسية. نعم. وقت الامتحان سنحل القرآن. لا تخاف. أنت مو أن تبتدئ بالقراءة تستفيد. إذا استفدت ولم تنجح خير من أن تنجح ولا تستفيد. هذا هو يعني. تكون هي العكس المستقيمة لكل ينجح لذلك نجد القضاء في السنة الرابعة أو الثالثة أساسيات المعلومات لا يعرفونها. لا تفرحوا بالأستاذ الذي يسر عليكم خذوها من أخيكم. لا تفرحوا بالأستاذ الذي يعطيكم ملخصات أو يعطيكم أسئلة هذا يجهلكم لا يعلمكم. أنتم خاسرين أخي. أنتم ضيعتم 4 سنوات هل وصلتم إلى مستوى علمك الذي تريدونه؟ لا. أنتم تفرحون من الأستاذ الذي يعطيكم ملخص أقول لكم أنتم الخاسرون. اتعب الآن قليلا هي سنوات ستمر اتعب عليها تكون قضيت عمرك بشيء استفدت منه لا ضيعت 4 سنوات مجانا. فلا تفرحوا بالملخصات. إذا لأنك عند الحقيقة عند الحقيقة أخواني أنا أقول لكم عند الحقيقة ستهرب أنت لوحدك. رأيت من أخوان وأصدقائي نجحوا في الجامعة هكذا يعني بصراحة درسهم كانوا معنا اللغة العربية شيء ملخصات على أيام غش وهكذا طيب جيد نجح أخذ الشهادة الجامعية تفضل على التدريس يصبح هكذا أمام الطلاب فهو لوحده يهرب من التدريس تفضل يريد أن يعمل مثلا بتدقيق الكتب تفضل يعطوه كتاب دققه لنا علميا وأرجعه لنا عندما يرون عمله يقولون أنت والله مستوى متفوق على الابتدائي انقلب من العمل صار الآن عندك أنت أمام تحدي أمام واقع سيكشف إمكانك العلمية فلا كنت تدور ستنتقل من مرحلة التلقي إلى مرحلة الإعطاء هل أنت قادر؟ عندما تقول والله أنا خريج معي 4 سنوات جامعة طيب تفضل أعطي محاضرة درس ناقش أكتب بحثا علميا وهذا ما يفعلوه الآن حتى في أوروبا يعني أوروبا نعم ستقوم بموقف حرج أنه أنت أمامهم حامل شهادة جامعية ثم مستوى معلومات الطالب ثانوي ستقوم بموقف ستنسحب لوحدك ستقوم بموقف حرج ولو الإدارة كانت غير قادرة على فصلك أمام طلابك ستقوم بموقف حرج. طيب هل من سؤال حول هذا؟ إذا ننتبه إلى هذا مهم جدا لا يختلط علينا قضية الأهداف العامة مع مستويات التعلم عند الطالب أو عند الشاب وعند الطفل بقضية أنا كمدرس ما الذي ينبغي عليه أهداف عامة وقضية ألا أتعامل مع العلوم الإسلامية أثناء التدريس بسوية وطريقة واحدة إن ذلك سيدعوني إلى الفشل ينبغي أن أنتبه للعلوم النصية غير نصية العلوم غير النصية والقسم خاص ذو الخصوصية له خصوصيات كما تحدثنا للتدريب بطريقة عملية تجويد هذا أمثلة ضربت أمثلة خلنا أسئلة معنا تقريبا 10 دقائق حتى تبدأ الاستراحة يعني سأتوقف أن الأسبوع المقبل سيكون لنا تطبيق عملي فنريد أن نعرف جيد أعطونا ورقة لو سمحتم نختار أول 2 إن شاء الله ما أعطيك ورقة أحسن من هذه أنت أكتب لنا في الأسماء في الأسماء أكتب لنا أسماء الطلاب أكتب لنا أسماء الطلاب أسماء الطلاب أكتبوا على الطريقة العربية مو على الطريقة الفرنسية الاسم وبعدين اللقب اسم اللقب نعم نبتدي بالطالبات كريم اسم كريمه كل واحد يعطيك اسم الكامل لك. كريمة؟ الاسم؟ كريمة. الاسم هو اسم العائلة ولقب أو اللقب يعني. كريمة؟ كريمة إيش؟ أبو يحيى؟ أبو اكتب اسمك واتش هذا اسم بعد نكتب يستخدم طريقة واضحة في ناس النقطة كل واحد يمكن نضع العلامات أحسن لك طب اسمك عطي واتش كتبت اسمك كنت تدهي أنت الأخير أنا كم حدودي من الأخير لا أنا سأرتب لا متخاف من يكتب أولا ليس هو أول من أنا الذي سأرتب هو من الأحسن اللي كان يجي متأخرة وليد الأول هكذا عقوبة في النهاية الكل سيلقي مجرد اقتراح فقط حتى لأخواتك المهم أخبروا بقية الإخوة والأخوات الذين لا يحضرون مثل يوسف وغيره هناك 30 درجة على الإلقاء العملي من لا يفعل لا يأخذها ينجح عليك ساعة في طبع سنة حتى نخص الوقت الثاني تقييم الأدب فنريد درس لا يزيد عن ورقتين أو عن صفحتين سواء الـ A4 ولا هذه لا إشكال مهم ورقتين لا تزيد عن ورقتين من أين تختار واحد من هذه النصي أو غير النصي تختاري درس تفسير أو درس حديث أو درس فقه أو درس علوم فقه أي بدك أي درس علوم إسلامية فقط من هذه تختاري لأنه نحن تدريس العلوم الإسلامية تختاري واحد من العلوم الإسلامية من هذه سيرة فقه تفسير حديث أخلاق من هذه تختار فقط لا أريد أن ندخل بأصول الفقه ولن صعب عليكم تدرسوا اختاروا العلوم السهلة الآن هو تدريب لا نريد اختاروا من هذه فقط مثل اللغة العربية نختار درس من البلاغة مثلا لا تختار اللغة العربية لا نريد لغة عربية بلاغة مثل بلاغة في تشبيه لا تختار اللغة العربية لا تختار يا أخي اختار شيء سهل جدا درسنا تشبيه يعني وإذا أنا جبت لك مثال ما عرفت أنت تحلل لي ماذا تقول؟ تعطيني واحد من طلاب سألك أنا تفهم هنا تعطينا مثال انتبه نحن الآن نريد أن نتدرب لا نريد أن نعطي معلومات بصراحة نريد أن نتدرب على الإلقاء نكسر حاجز الخوف من الوقوف أمام الجماهير نتعلم كيف أحضر درس وألقيه تدرب الآن أنا بيننا من يتكلم أحد عليك ولم نصور ما أحد سيرى أخطئ أمامنا لا إشكال تختاروا واحدة من هذه عشان تقول للإخوة واحدة من هذه فقط حتى أصول فقه لا نريد نريد معلوم صعبة حديث مصطلح لا نريد نريد واحد من هذه تختاروا من هذه العلوم فقط تبوها حتى تقول للشباب كل أخ أخت تختار درس تجمع المعلومات حوله مثلا أحكام الوضوء أو الحديث ترتب المعلومات كما ذكرنا طبعا أهداف إذا اختيار الموضوع ما الخطوات اختيار موضوع جمع المعلومات وترتيبها اثنين وضع أهداف للدرس الإلقاء تلقي عليه تختاري موضوع تجمع المعلومات حوله لما بعرف كيف المعلومات يخبرني ممكن نساعده وترتبي المعلومات حسب التسلسل الذي ذكرناه هو درس تفسير ولا هو درس فقه كيف يرتب كل لما كان حضران الآن سيقع بأخطاء جيد أن يخطئ أمامنا حتى ننبه وضع أهداف الدرس كما رأيتم بالكتاب طبعا 5 أهداف ليس أكثر للدرس أهداف هذه الثلاثة لهذا الدرس فرض هيك تلقاء أمام الطلاب والأستاذ. مثل درس في الحديث مثلا نذكر الحديث إنما الأعمال بالنية والله بدنا درس حول إنما الأعمال من حسن الإسلام تركوا ما لا يعني أريد الشرح لهذا الحديث بمراحله المتعددة التي ذكرناها شرح الألفاظ المعنى العام المعنى الإجمالي سبب ورود الحديث الفوائد المستنبطة التقويم كل شيء لك انتبه له أثناء الإلقاء. نعم جيد. تختار واحد من هذا العلم علم العقيدة مثلا الإمام بالملائكة سهل بالأخلاق مثلا أمر الوالدين بالحديث خذ أي حديث واشرحه تفسير أسهل شيء عليكم أنصحكم الفقه والتفسير والحديث أسهل شيء إما تأخذ حديث تفسره أو تأخذ فقه عبادات فقه مو تروح تختار لي أحكام القضاء بداية بحيث لو سألك طالب سؤال خارجي ما تقع ولا تقول له لا أعرف أنت تبحث عن أحكام الوضوء ولا تعرف أحكام الوضوء كأستاذ لا تحرج نفسك اختار موضوع أنت متمكن به بحيث لو سألك عن مصطلح معين تعرفه سألك عن فتوى معينة سألك عن شرح آية تعرفها عن دليل تعرفه اختار مادة أنت متقنها. إذا هيك تحصل معلومات الأخوة يفعلون هذا يختارون من هذا كم عدد الصفحات المطلوبة؟ صفحتين خلينا نقول صفحتين A4 A4 يعني مو أكثر عشان ما نكسر مدة الدرس تقريبا ما بين 20 إلى 25 دقيقة سنعطي ليس أكثر لحد 30 دقيقة على أكثر حد كل درس سيبقى 2 من الطلاب عندنا تقريبا نحن الآن إلى 25 الشهر ما دوام شوفوا لنا كم سبب عندنا على التقويم ما عندنا سمعت أنه لدينا مع اليوم 3 وقال الأستاذ الأدب 3 لدينا 3 إزارة فقط يعني اليوم سيد أن نجعل 2 من الطلاب ما حصتين البلاغة وحصة التدريس نقلل نقسمها نقلل